يقول: هل تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الدعاء الصحيح لطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. قل الإنسان: اللهم شفع في رسولك، اللهم أدخلني في شفاعته، لأن الله جل وعلا يقول لله الشفاعة جميعا، ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة كما سيأتي إن شاء الله يعني تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة لا وجود لها، وهي التي تطلب من غير الله، إن الله أبطلها وبين أنها غير واقعة، وشفاعة واقعة. والشفاعة الواقعة لها شرطان: أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له، بقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من هذه. فإذن الشفاعة كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا، فهي تطلب من الله. يطلب الإنسان يقول: اللهم ادخلني في شفاعة نبيك، أو اجعلني في شفاعة الشافعين، اللهم اجعلني ممن يدخل في شفاعة الشافعين، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك، وما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون صلاتنا خالصة لله لا رياء فيها؟ صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا كله، كل أعمالنا يجب أن تكون خالصة لله، والإخلاص الصدق مع الله، يكونك تعمل لله فقط، ولا تبالي بالناس وتقول إنك إذا رأوك تحسن صلاتك، أو أنك تصلي إذا كنت تشاهد، وإذا غبت لا تصلي، هذا ما ينفع ولا يجدي. وكذلك تحسين العمل وتزينه لا يجوز أن يكون من أجل المخلوق، وإلا يقع الإنسان في الشرك. فيجب المقصود هو الله جل وعلا وحده، ولا تنظر إلى الناس، لأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، وهم كذلك مأمورين بما أمرت به. فبهذا كن عبدا لله جل وعلا. نعم. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أو وضع القبر فيه لا تجوز ولا تصح. ولكن قد يقول القائل: هذا مثل يشير إلى أن مسجد الرسول فيه قبر. ليس كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجده ودفن دفن في بيته خارج المسجد، ولكن بعدما أدخل، هذا فعل الملوك، فعل الوليد بن عبد الملك هو الذي فعل هذا، وبدون رأي العلماء وبدون نظر. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقاس بغيره، أن مثلا يتصرف في قبره أو ينظر فيه، أن ينبش أو نبذ، هذا أمر لا يمكن. فهو صلاة الله وسلامه دفن في هذا بأمره، وهذا الأمر يجب أن يمتثل، كما في حديث أبي بكر لما اختلفوا أين يدفنونه، فقال: سمعته يقول: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. هو مات في بيته، فهو مدفون في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ثم حيل بينه وبين الناس والاتصال به، جعل من دونه حوائل كثيرة. الآن هذا اللي ذهب دون حوائل عدة، 3 جدران محيطة، ولا يمكن فيها أن يستقبل الإنسان القبر. ولكن الإنسان إذا كانت نيته ومقصوده أنه يقصده، فالإنسان له نيته، إنسان ما نوى. نعم. نعم. يقول: ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ وما الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة؟ يقول: معروف هذا. الهجر ينقسم إلى قسمين: هجر مثل ما سمعنا في الآيات براءة وابتعاد وكفر، هذا للكافر، الكافر يجب أن تتبرى به وإن كان أبا لك وأخا لك أو قريبا لك، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الثاني، القسم الثاني، أن يكون مسلم عاصي، وهذا الهجر فيه علاج وأدب، إذا كان العلاج يجدي وينفع وإلا لا يصار إليه. يعني إذا هجرت فأقلع عن المعصية ورجع فهذا تفعله، أما إذا كان يزيدها أو لا يبالي بك فهجره لا فائدة فيه، يجب أن تكلمه وتنصحه وتحاول معه بالكلام وباللين.